يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، تقاربوا يغفر الله لي ولكم، تقاربوا وافسحوا لإخوانكم. وبعد، فما زال الكلام معنا عن تفسير كتاب الله عز وجل، وكنا قد انتهينا في المرة السابقة بحول الله وقوته وعونه وتوفيقه من الكلام عن سورة الكوثر، وبينا المناسبة بين سورة الكوثر وسورة الماعون، أن الله عز وجل لما أنزل سورة الماعون وبين أنهم كذبوا وأعرضوا، وأن الله عز وجل أبدلهم بالكوثر ولا يلتفت ولا يعبأ بهؤلاء، وليمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه قدما إلى الله عز وجل. ولما استحال الأمر بقريش أن يثنوه عن طريقه أو أن يغيروا ما في رأسه، ظنا منهم أن هذا هاجس طرأ على عقله حاشاه صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يجعلوا حلاً وسطاً وأن يقترب الكفر من الإيمان، فقالوا كما ذكر المفسرون في تفسير هذه السورة: وليكن نعبد إلهك سنة ولتعبد إلهنا سنة، نعبد إلهك سنة ولتعبد أصنامنا سنة. والأمر يا إخوتي لا يلتقي أبداً، لا يسير الكفر والإيمان في طريق واحد أبدا. قال الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. إن الله عز وجل لا يرضى لنفسه إلا بالدين الخالص وبالتوحيد الخالص، فأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا في هذا، فقال لهم: قل، وقل من الله عز وجل، أي لا تقول ذلك في نفسك ولا تأمر به خاصة أوليائك، بل بلغ ذلك للناس جميعا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. سورة الكافرون سورة مكية، أي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وسورة الكافرون تسمى سورة توحيد الفعل، فإن الإنسان يتبرأ كلما قرأ هذه السورة من عبادة كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم رمقته أي راقبته يقرأ 24 مرة في الركعتين قبل الفجر وفي الركعتين بعد المغرب بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجه كما أخرج مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه وانتهى صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا أنه بعد الطواف بالبيت في حج أو في عمرة يصلي الإنسان ركعتين وتستحب أن تكون الركعتان خلف مقام إبراهيم. فبعدما انتهى صلى الله عليه وسلم من طوافه وأقبل على المقام وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وجعل المقام حاجزا بينه وبين الكعبة فصلى ركعتين وهما سنة بعد الطواف من عمر من عمرة أو حج. فصلى صلى الله عليه وسلم الركعتين قال الراوي فقرأ فيهما بالتوحيد بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ومن حديث جبلة بن حارثة عند الطبراني وغيره جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى مضجعي أي إذا أويت إلى فراشي لأنام. قال صلى الله عليه وسلم اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. فهذه عدة نصوص تبين قيمة هذه السورة التي يظن الظان منا أنها سورة قصيرة تمر على الأسماع دون تدبر لهذه المعاني الجليلة والجميلة التي تضمنتها سورة الكافرين. فإذا أوى الإنسان إلى فراشه ووضع مرجعه على سريره فليقرأ سورة الكافرين فإنها براءة من الشرك العملي. وسورة الإخلاص أي قل هو الله أحد براءة من الشرك العلمي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهما في سنة الفجر ليبدأ يومه بالبراءة من الشرك علما وعملا ويختم يومه فيصلي بهما في سنة المغرب ليختم يومه صلى الله عليه وسلم بالبراءة من الشرك علما وعملا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان منه صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر دعوته ووجد الكفار أنه لا نقيص من ترك دعوته كما أخرج البزار وأبو يعلى في مسنده والحاكم والبيهقي في دلائل النبوة وحسن الحافظ إسناده في المطالب العالية والإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. لما كان من أمره صلى الله عليه وسلم كما يروي هذا الحديث عقيل بن أبي طالب أخو علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فجاء قريش لأبي طالب عمه وولي أمره بعد موت أبيه قل لأخيه لا يؤذينا في نادينا ولا يعبر علينا مسجدنا فلينتهي عما يفعل. فأرسل أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلي جئني بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال يا ابن أخي إن بني عمك يقولون أنك تؤذيهم في ناديهم وتعكر عليهم مسجدهم أي المسجد الحرام فهل انتهيت عما تفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم وكان الكلام في وضح النهار والشمس ساطعة. ثم حلق ببصره الشريف صلى الله عليه وسلم في السماء وقال أترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال ما أنا لأقدر على ذلك منكم على ألا تستشعروا منها شعلة من نار. وهذه هي الرواية الصحيحة. أما الرواية التي قال لو وضع الشمس عن يمين والقمر عن يسار ففي الحقيقة هي ضعيفة ولا يقبل إسناد منها من مقال. أما هذه الرواية فهي كما ذكرت لكم من كلام أهل العلم ممن حكم عليها. ما أنا بأقدر على ذلك منكم من أن يستشعل أحدكم شعلة. لما قال أترون هذه الشمس إن المفاصلة وإن الحق والحد الفاصل بين الكفر والإيمان لا يختلط أبدا إلا في قلب أشرد من هواه. لذلك قال له الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. الذي أعبده غير الذي تعبدون. ربي الذي أمرني بعبادته وأوحى إلي وأسدى جليل النعم لا يكون مثل هذه الأصنام التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. ومن هنا يؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى الجليل على مقدار ثبات المرء على عقيدته وعلى دينه وألا يتنازل. علم أعداؤنا أننا لا نتنازل عن أصول هذا الدين وثوابته، لا نتنازل عن أصول الدين عن أصول هذا الدين وثوابته، فبدأوا يحرفون ويؤولون ويفسرون ويفهمون النصوص كما يريدون. وإذا كان الأمر على الحق وعلى الجد فالإنسان لا يخرج عما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. ولا يلتقي أبدا الكفر والإيمان في محطة واحدة، ولا يلتقيان في نقطة واحدة، شتان بين الثرى وبين الثريا، شتان بين النجم العالي في السماء وبين من يسبح في ماء المجاري. فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. الذي تعبدونه غير الذي أعبده. فأنا أعبد ربي الذي خلقني ورزقني وأحياني وأماتني. كيف نعبد إلها صنعته أيدينا؟ كيف نعبد إلها صنعته أيدينا ونترك الإله الذي صنع كل شيء وأتقن صنع كل شيء ولا يتحرك متحرك في الكون ولا يسكن ساكن إلا بإذنه سبحانه وتعالى؟ فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا تفسيرها أيضا أي لا أعبد ما تعبدون أي عبادتكم ليست كعبادتكم. بمعنى أن هنا انصب الكلام على الفعل، فإلهي غير إلهكم، وكذلك العبادة أي فعلي، وما أعبد به ربي غير عبادتكم. كثير والعلامة العثيمين رحمة الله على العالمين على الجميع. قال لقد أنا عابد ما عبدتم أي في الأولى لا أفعل فعلكم وفي الثانية ولا أرضى يوما من الأيام ولا أقبل ما تفعلون. الكفر ملة واحدة. لهذه السورة استدل الإمام الشافعي رحمة الله عليه أن الكفر كله ملة واحدة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. تغيرت أسماؤهم وتعددت أوصافهم. الإيمان ملة والكفر ملة واحدة. ولا يرضى عنك الكافر أبدا إلا أن تكون معه في ملته كما قال الله عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهل ترضى لنفسك أن تتنازل عن شيء من عقيدتك ومن دينك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها وأذكرك بها لما قال لهم أترون هذه الشمس ما أنا بأقدر على ذلك منكم على أن تستشعلوا لي منها شعلة. ومن الذي يستطيع أن يستشعل شعلة من النار من الشمس؟ من هذا الذي يستطيع أن يقترب قليلا من الشمس من الأرض الشمس قليلا؟ فإن لم تستطيعوا ذلك فلا يقوى هو صلى الله عليه وسلم على ترك ما أمر به. ومن المفاصلة بين الكفر والإيمان ومن البيان بين عقيدة أهل التوحيد وبين عقيدة أهل الشرك والكفر. لعلك لو صادفت نفسك في يوم وذهبت إلى بلد من البلاد الذين يعبدون البقر، وهذا من أعجب العجيب، بقر يعبدون بقر، أعبد إله يأكل ويشرب ويتغوط ويجري من غلام صغير إذا أمسك بعصاه، هكذا عقيدتهم يعبدون البقر. أتراهم لو نزلت بدارهم في يوم من الأيام وهم يعلمون أنك مسلم وأن بهيمة الأنعام حلت لهم، أتراهم يرضون أن تذبح في بلادهم بقر؟ لا يتنازلون عن عقائدهم التي هي عقائد من أسفل ما يكون، يعبدون بقر. أتراهم يسمحون لك أن تذبح بقرة؟ لا يسمحون. عقيدتهم هكذا ودينهم هكذا وهم متمسكون بعقيدتهم. فمن أحرى وأولى أن يتمسك بما أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المكرمين الشرف والعظم. سورة الكافرون كما ذكرنا وهي من أعظم سور القرآن على قلة كلماتها وما سمعنا من فضائلها المنثورة عن سيد البرية صلى الله عليه وسلم لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين كما قال الله عز وجل لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما أعمل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. مفاصلة بين الحق والباطل. ومقدار ما يستمسك به المؤمن من عقيدته التي أوحاها الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وأقول لك أريد أن ننتقل من الإيمان كما يقولون الإيمان بالإسلام أو الثقة العمياء في الإسلام. لا أحب أن أسمع كلمة أنا أثق في الإسلام تكون ثقتك بدينك مبصرة. أتدري لما؟ قال الله عز وجل معلما لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على عمل، على بصيرة، على بصيرة، على بصيرة. لا بد أن ننتقل ولا بد أن نرتقي وأن نفهم وأن نتعلم وأن لا نضيع ما بقي من أعمالنا وما أخذنا من الإسلام سوى شذرات قليلة. وهذا كنز مفقود، الإسلام كنز مفقود بين كثير من أبنائه، ربما لا يدرك الإنسان حلاوة إيمانه إلا بعد فوات الأمان. فأريد أن أنتقل من الثقة العمياء إلى الثقة المبصرة على بينة وعلى برهان وعلى دليل. ولن يشفى صدرك ويقوى يقينك وينهل قلبك إلا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه المفاوضة وانظر إلى ثبات قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما أنا بأقدر على ذلك منكم من أن تستشعروا لي منها شعر. أبو طالب كان على الشرك ومات على الشرك، لما سمع ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وذكر ابن كثير وغيره ذكر في البداية والنهاية أن أمية بن خلف كان له بعير يعرفه كل يوم فرقين من شعير يقول أقويهم وأقتل عليه محمدا، أنا أعرفه حتى كان يوم النزال أقتل عليه محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما كان من يوم بدر وأخذ يرعد ويبرق ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بالحبة وألقاها فأصابته فصار يعول ويعلول ويولول كالنساء ولم يكن الجرح كبيرا بهذا المقدار. فقالوا له: يا أبا الوليد الجرح ليس كبير. قال: والله لو بسط علي والله ما كذب أبدا وهو على الكفر. قال: والله لو بصق علي لقتلني، والله ما كذب أبدا صلى الله عليه وسلم. إنما كان ثباته لكم دينكم وليدين، لا أعبد ما تعبدون. لا يقبل الإنسان يوم من أيام دهره أن يتنازل عن شيء من عقيدته ومن دينه، فإن هذا هو الذي أمام الله عز وجل يوم القيامة. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في بلاغه أو قصر في بيانه حاشاه صلى الله عليه وسلم فليكن لك عذر عند الله. أما إن كان صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة كما أمره الله عز وجل فأنت مسؤول عن نفسك، كل نفس بما كسبت رهينة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فاحذر، فاحذر أن تحاول أن تجد نقطة التقاء بين الكفر والإيمان أبدا. قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. احفظ ذلك وعلمها لأبنائك وكن في رعيتك من أبنائك وزوجاتك وأولادك نعم القائد. إن كنا نبذل الغالي والنفيس في تعليمهم وفي مطعمهم وفي مشربهم فالأولى بنا والأحرى أن نحفظ عليهم عقيدتهم. وأنت رب البيت وقائد السفينة فاحرص على ذلك وكن على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.